الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله: ترجمة النووي. باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب. قال حدثنا شبان بن فرور، قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة، قال حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن مؤسل قال: أصبت جرافا من شحمي يوم خيبر. قال: فالتفته فقلت لا أعطي يوم أحد من هذا شيئا. قال: فالتفت فإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. قال: وحدثنا محمد بن بشار العبدي، قال حدثنا بشر بن، قال حدثنا شعبة، قال حدثني حميد بن هلال، قال: سمعت عبد الله بن مرسل يقول: رمي إلينا جراب فيه طعام وشحم يوم خيبر، فوهبت لآخذه. قال: فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. قال: وحدثناه محمد بن مهنا، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، يرى أنه قال: جرام من شحم ولم يذكر الطعام. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر محمد بن رافع ومعاذ بن حبيب وله بن رافع، قال ابن رافع ومعاذ بن عمر، قال حدثنا وقال الآخران: أخبرنا قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن أبا سفيان أخبره بي فيه إلى فيه. قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبين أنا بالشام جيء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرم، إلى هرقل يعني عظيم أبوه. قال: وكان دحية الكرب جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل، فقال هرقل: هل هاهنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم. قال: فدعيت في نفر من قريش، فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه. قال: أيكم أقرب نسب من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا. فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي، ثم دعا بترجمانه فقال له: قل. فقال له: قل لهم إني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. قال: فقال أبو سفيان: وأي الله لولا المخافة أن يظهر علي الكذب لكذب. ثم قال لترجمانه: سلوا كيف حسبه فيكم؟ قال: قلت: هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: ومن يتبعه أتاه الناس أو ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أن يزيدون أم ينقصون؟ قال: قلت: لا، بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سقطة؟ قال: قلت: لا. قال: فهل قاتلتموهم؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: تكون الحرب بيننا وبينه سيالا، نصيب منا ونصيب منه. قال: فهل يغفر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صالح فيها. قال: فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قال: قلت: لا. قال: لترجمانه: قلت إني سألتك عن حسبه، فزعمت أنه فيكم حسب، وكذلك رسول تبعث في أحساب قومها، وسألتك هل كان في آبائه ملك، فزعمت أنه. فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يقرب ملك آبائه وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشعرهم فقلت فضعفاؤهم فهم أتباع الرسل وسألتك هل كنت تهمونه بالكيد قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سقطته فزعمت أن لا وكذلك الإيمان إذا خالق بشاشة القلوب وسألتك هل يزيدونه أنفسهم فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا لا ينال سجالا ينال منكم وتنالون منه وكذلك الركوز سلا ثم تكون لهم العاقبة وسألتك هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله فزعمت أن لا فقلت لو قال هذا القول أحد قبله قلت رجل يهتم بقول قيل قبله قال ثم قال بما يأمركم قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف قال إنكم ما تقول فيه حقا فإنه نبي وقد كنت أعلم أنه علي ولم أكن أظنه منكم ولو أني أعلم أني أحببت إليه لأحببت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي وليبلغن ظلمه ما تحت قدمي قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه فإلى فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إله رب العظيم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بداعية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بها فأخرجها قال فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر أمر بأبي كبشة إنه ليخاف من ملك بني الأصفر قال فما زدتم موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله على الإسلام يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب. معلوم أن الغنيمة لا يتصرف فيها الجيش إنما تجمع عند الوالي الأمير والحاكم وهو يوزعها على الجيش واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن أما إذا حصل لهم طعام فهل للجيش المحارب هذا يتصرف فيه فيأكله الجواب بهذا الحديث يدل على أنه ذلك لأن هذا الصحابي نعم هو جداء يعني شحما من شحم اليهود نعم فتصرف فيه ولم وأراد أن لا يعطيه أحد ثم لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول ما قال له ما يجوز لك فأقروا على ذلك فهذا معناه دليل على أن مثل ذلك لو وجد طعام مطبوخ أو وجد شيء كذلك لو وجد ثيابا لهم أو أسلحة لهم له أن يستعملها فهذا معنى باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب وهذا وجد هذا الصحابي يعني جراب فيه شحم فلأجل ذلك أراد قال لا أعطي لأحد. ثم بعد ذلك لما التفت رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه خجل، ها يعني لو كانوا طلبوا الرسول يسأل تعطيه ولا ما تعطيه، فلذلك والرسول أقره على ذلك، ففهم من ذلك أن ذلك جائز. والحديث هذا قال حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان يعني بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال نعم عن عبد الله بن مغفل قال أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، من شحم، وهذا الشحم يعني إيه نعم لليهود، وهذا فيه دليل على أن يعني ذبائح اليهود يجوز كما جاء في القرآن نعم يسألونك ماذا أحلهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وفسره جميع العلماء طعام الذين بمعنى ذبائحهم، ها يعني مو طعام يعني ما وجد مثلا طعام مطبوخ رز أو غير ذلك أو أي شيء، المراد بالطعام هنا إيه أذبح. فإذا ذبح اليهودي أو النصراني سواء قال بسم الله أو لم يقل بسم الله فإن المسلم له أن يأكل، هذا معناه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وكذلك يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة يهودية أو نصرانية يعقد عليها عقدا، وأما إذا كانت وثنية بأن كانت مشركة نعم أو تعبد الأصنام أو غير ذلك فلا يجوز، كما قال الله تعالى والعبد المؤمن خير مشرك ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمن خير من مشركة. فهذا دليل على أن مثل طعام اليهود غير ذلك جائز، وكذلك أطعمتهم وذبائحهم سواء ذكروا الله إلا إذا علم أنه مثلا ذكر المسيح ما لنا شغل له أن يستعمل هذا. قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما، وهذه إذا تسمى إذا الفجائية، لأنه في إذا عندنا مرة تكون شرطية ومرة تكون يعني ظرفية وتكون مرة للماضي ومرة للمستقبل، ودائما إذا الذي تدخل على الجملة الإسمية تسمى إذا الفجائية، لازم بعدها يكون مبتدأ. واحد يقول مثلا خرجت فإذا الأسد بالباب أو فإذا اللص بالباب أو دخلت بيتي فإذا اللص في الدار، فهذه تسمى إذا الفجائية، بخلاف إذا الظرفية إذا السماء انشقت نعم إذ يعدكم الله إحدى، هذه للماضي وهذه فيكون فيها. قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما، إذا الرسول متبسما يعني معنى أقر، لو كان ما كان يقول لا هذه يسلم سلموا لنا ونحن نوزعه. ففهم من ذلك أن لو أي إنسان يكون في دار الحرب يحارب الكفار والمشركين سواء كانوا يهود أو نصارى ووجدوا طعاما لهم أن يأكلوا ذلك الطعام ويتصرفوا فيه. أما لو فرض أخذ هذا الطعام وباعه فلا يجوز له، فالمال اللي يأخذه ليس له أن يتصرف فيه، يسلموا لإيه من الغنائم. أما الطعام المطبوخ أو غير ذلك مثل ذلك فله أن يتصرف فيه كمتبسما. والحديث الثاني قال حدثنا محمد بن بشار العبدي حدثنا بهز بن أسد حدثنا شعبة حدثني حمير بن هلال قال سمعت عبد الله بن مغفل والصحابي عبد الله في الحديث الأول والثاني يقول رمي إلينا جراب فيه طعام وشحم، هنا قال فيه طعام هناك بس قال فيه شحم، ومعلوم أن الشحم طعام يوم خيبر. فوثرت لأخذه قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه، يعني ما أراد يسأل ولما رأى رسول الله استحي منه والرسول تركه. ففهم من ذلك لو كان ما يجوز كان الرسول يقول له لا ليس لك أن تأخذه، ففهم من ذلك أي يجد طعام مثل ذلك فله أن يتصرف في هذا التصرف. والحديث الثالث وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو داود حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال جراب من شحم ولم يذكر الطعام. ونذكر ما قرأه يعني ما ذكره الإمام النووي في شرحه، قال في حديثه عبد الله بن مغفل أنه أصاب جرابا من شحم يوم خيبر، وفي رواية قال رمي إلينا جراب فيه طعام وشحم، أما الجراب فبكسر الجيم وفتح لغتان الكسر أصح جراب وهو وعاء من جلد، وفي هذا إباحة أكل طعام الغنيمة في دار الحرب. قال القاضي أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب فيأكلون منه قدر حاجتهم ويجوز بإذن الإمام وبغير إذنه، لأنه هو كان بغير إذن ولم يشترط أحد من العلماء استئذانه إلا الزهري، والزهري شيخ المحدثين، وعلى كل حال جمهورهم وجمهور على أنه لا يجوز أن يخرج معه منه شيئا إلى عمارة دار الإسلام، يعني يخرج منه من دار الحرب إلى هذا لا يجوز. فإن أخرجه لزمه رده إلى المغنم. وقال الأوزاعي لا يلزم، وأجمع على أنه لا يجوز بيع شيء منه. هو له أن يأكل، هو والجيش والزملاء لهم أن يأكلوا، أما يبيعه فإذا باعه فلازم يرد، إيه يصبح من الغنيمة. فإن بيع منه شيء لغير الغانمين كان بدله غنيمة، ويجوز أن يركب دوابهم ويلبس ثيابهم. فإذا وجد دواب للمحاربين هذول، دوابهم حمر أو بغال أو خيل أو غير ذلك أو إبل، وكذلك ثيابهم وكذلك آلات الحرب الذي عندهم كلها له أن يستعملها، ثيابهم ويستعمل سلاحهم في حال الحرب بالإجماع، ولا يفترق ولا يفتقر إلى إذن الإمام، وشرط الأوزاعي إذنه. وخالف الباقين، وفي هذا الحديث دلال لجواز أكل شحوم ذبائح اليهود، وهذا نص القرآن، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم. فاليهود والنصران إذا ذبح فللإنسان أن يأكل سواء سمى أو لم يسمى، وأما المشرك فلا تأكل ولا تأكل ما لم يذكر اسم الله عليه، فهذا الوثني الذي يعبد الأصنام. وفي هذا الحديث دليل لجواز أكل شحوم ذبائح اليهود، وإن كانت شحومها محرم عليهم، لأن الله ذكر أن الشحوم محرم عليهم في قول قل لا أجد ما محرم على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق إلا لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد إن ربك. والذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعذب ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فالشحوم ولأجل ذلك هم صاروا يتحايلوا، فيقوم يذيبوا الشحم ويقولوا هذا سمن ويبيعوا، فعذبهم الله بذلك. كما أن الله لما نهاهم عن الصيد يوم السبت جعلوا أخاديد تذهب هناك بعيد ثم بعد ذلك يسكوا هذه حتى ما ترجع إذا جاء الموج، ثم بعد ذلك يجي يوم الأحد يأخذها ويقول أنهم صادوا يوم السبت. وقد ذكر الله قصتهم أن الله مسخهم قردة وخنازير. فلذلك التحايل على وكل شيء حرمه الله لا يجوز استعماله، ومن ذلك مثلا الخمر، ومن ذلك الأصنام، ومن غير ذلك. فهذا هو الصحيح الذي أنا. وقال مالك هي مكروه، وقال أشهب بن قاسم المالكيان وبعض أصحابه هي محرمة، يعني وحكى هذا أيضا عن مالك. نحن ما دام هو محرم علينا نحن ما حلال علينا، فالشحوم بالنسبة لنا. واحتج الشافعي والجمهور بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال المفسرون المراد به الذبائح، ولم يستثن منه شيئا إلا لحما ولا شحما. لحما، لأن اللحم يعني يدخل في ذلك، الشحم يدخل في ذلك. وجاءت جو ناس يساووا فلسفات في السنوات الأخيرة يقول لا الشحم، لأن مثلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ما في الشحم في الآية، يساووا فلسفات لا أن الشحم ما هو محرم يروح يأكله، فما يعني غلط هذا، لأن الشحم فين يجي؟ يجي فوق اللحم. فكل هذه تقريبا فلسفات يعني خربانة. فاللحم حرام، ميتة خلاص، شحمها كل ما يخرج منها تقريبا هو ولا لحما ولا شحما ولا غيره. وفي حل ذبائح أهل الكتاب وهو مجمع عليه، ولم يخالف إلا الشيعة، يقول الشيعة ومذهب الجمهور إباحتها سواء سموا الله تعالى أم لا. وقال قوم لا يحل إلا أن يسموا الله تعالى، فأما إذا ذبحوا على اسم المسيح أو كنيسة أو نحوها فلا تحل. وهذا نحن ما لنا شغل، حتى كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقول يأتينا لحم من بعض الناس ما ندري هل سموا عليه أو لا، قال أنتم سموا عليه وكلوا. أبدا ما لنا شغل في هذا عندنا. وبه قال جماهير العلماء والله أعلم. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، فاستحييت من يعني لما رآه من حرصه على أخذه، ولقول لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا والله أعلم. ثم ذكر باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الشام يدعوه إلى الإسلام. وهذا بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في عام 9 من هجرته صلى الله عليه وسلم، يعني لما الإسلام أصبح قويا في جزيرة العرب في المدينة وفي مكة وفي اليمن وفي غير ذلك، يجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الدول الأخرى والمقاربين، لأن الإسلام وبعثة الرسول لجميع الإنس والجن الأسود والأبيض. ولذلك قال ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والرسول محمد بعث إلى العرب وإلى العجم، فلأجل ذلك الرسول بدأ يكتب الكتب إلى الملوك، وأول ما كتب إلى قيصر، ثم إلى كسرى، ثم إلى ملك الحبشة، ثم إلى يعني مصر، وهكذا يعني ابتدى كتابه بيع يعني الذي هم أقرب إليه. باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. وهرق كل إنسان يصير ملك في يعني للنصارى يسمى هرق، يعني هذا اللقب الذي هذا ملك الشام، وهو في ذلك الوقت يملك الشام، وكذلك في أوروبا. يعني فين المصدر العظيم؟ هو تقريبا روما في إيطاليا هناك، ولكن هم تملكوا على على الشام، وأصبحوا هم الحكام. يدعوه إلى الإسلام، يدعوه يعني إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكتب له في هذا الكتاب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولى فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما جاء هذا الكتاب إلى هرقل، نعم سأل يعني هذا النبي اللي ادعي النبوة، يعني هل يوجد ناس هنا من جماعته في الشام؟ ففتشوا، نعم، أعوانه وخدمه، فتشوا وجدوا مثلا في غزة أبو سفيان وجماعة معه من قريش جاءوا للتجارة، ومعلوم أن قريش كانوا يتاجروا إلى الشام، فأتوا بهم وأتوا بهم إلى هرقل، ثم أجلسه أمامه وسأله 10 أسئلة، السؤال الأول، الثاني، الثالث، الرابع، ثم أجابه عن هذه الأسئلة. ومن جملة ما سأله قال: ما يكون فيه نسبه؟ إيش نسبه يعني؟ يعني من الناس العاديين ولا؟ قال: هو ذو نسب، قرشي، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن ما، يعني نسبه ما يحتاج له، ولا أحد يقدر يطعن فيه، سواء كان مسلما أو كافرا. الكافر ما يقدر يطعن، المسلم قد يؤمن به خلاص. وسألوا كذلك يعني من الأسئلة: هل أحد من آبائه وأجداده يعني كان نبي؟ مثلا كان نبي أو كان ملك؟ حتى لأنه مثلا واحد لو كان أبوه كان ملك وراح الملك عليه، يساوي حيلة كيف يدعي النبوة عشان يحصل الرئاسة. مثلا قال لهم ملك طردوا منه، لا، يساوي نبي، أنا رسول، أنا نبي، زي ما في كثير في الأزمان هذه يخرجوا ناس يدعوا النبوة، يدعوا وسألوا كذلك هل أحد يعني بعد ما يدخل دينه يرتد عن الإسلام؟ قال له لا. طيب من أتباعه؟ قال: أتباعه الناس الضعفاء، وهذا الأتباعه اتبعك الأرذلون، قالوا لنوح، يعني الناس الضعفاء والفقراء والمساكين والغلبانين، الحدادين والجزارين، وهذون. أما العظماء ذلك يخافوا على عظمتهم، ما يبغوا يتبعوا الناس، يبغوا هم يتبعوا، فالكبار دائما ما يبغوا لازم. وسألوا كذلك، ومن جملة هذه الأسئلة مذكورة كلها 10 إلى، وسنقرأها في هذا تقريبا ما. ثم أجابه عن كل سؤال من هذه الأسئلة، أجابه عن كل سؤال من هذه الأسئلة، وقال مثلا: هل يكذب؟ قال: لا يكذب. فالرجل متى يكذب؟ الإنسان إذا أراد يكذب، أول يكذب على أمه وعلى أبيه وعلى قريته وعلى أهله، ثم بعد ذلك يكذب على الله. فهو دغري يجي، كان باسمه الصادق وكان اسمه الأمين، دغري يوم من الأيام يقول لهم أنا رسول، ما هو عادة؟ الكذاب لا يكذب على الناس، الزملاء وفي البيع وفي الشراء وفي هذا. فلذلك أجابوا عن هذه الأسئلة وذكر هذه الأسئلة. يهودي لو ذبح على عيسى، اسم عيسى أو كنيسة، حل لنا؟ يقول يعني ما يحل، لكن ما في، لأن ما في أدلة تدل على ذلك. نحن ما لنا شغل، إذا ذبح وأتى بالطعام نحن نأكل، لأنه قال وطعام، ما قال هل سمى أو لم يسمى، لأنه قد ما يسمي، قد ما يسمي أو سمى، ما لنا يعني، لأن هذه ما في أدلة تدل على ذلك. أن إذا صبح إذا شفنا هذا يمكن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لكن إذا ما شفنا ما لنا شغل. يعني ذبائح أهل الكتاب لنا أنا، والقرآن كده وطاع، ومعلوم أن يمكن بعضهم يقول اسم المسيح، ليس بعيد أن المسيح عندهم إله، ليس بعيد، لكن إذا علمنا ذلك فلا نأكل. فقال إيش الحديث؟ قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، هذا يعني شيخ الإمام أحمد بن حنبل، وابن أبي عمر، ومحمد بن رافع، وعبد بن حميد، واللفظ لابن رافع، قال ابن رافع وابن أبي عمر حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق، هذا شيخ البخاري كذا، قال أخبرنا معمر عن الزهري شيخ المحدثين عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، هذا أحد الفقهاء السبعة في المدينة، يعني حديث، وهذا الحديث موجود في البخاري، أو البخاري أول ما ابتدأ به صحيح، بعد إنما الأعمال بالنيات باب بدء الوحي، وهذا الحديث حتى هذا الحديث أول شيء في البخاري، يعني بعد حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما. أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه، يعني من فمه إلى، يعني أبو سفيان حدث بهذا الحديث من فيه إلى فيه، لأنه هذا تابعي وهذا صحابي. أبو سفيان بعد ذلك كان عدل الرسول في المية مية، أصبح مسلما وجاهد في سبيل الله وأصبح من المؤمنين. من فيه قال: فانطلقت في المدة التي كان بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما أنا بالشام، ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة جلس في هذه المدينة 6 سنوات، نعم، ولم يرى الكعبة ولم يرى مكة ولم يتطوف في بيتها هو وأصحابه المهاجرون. ثم أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج للعمرة، نعم، فخرج إلى ذي الحليفة ونوى العمرة، قال لبيك عمرة، وذهب وسافر حتى وصل إلى قرب مكة، فصدته قريش عن دخول مكة، قالوا ما يمكن تدخل مكة أبدا، يتحدث العرب إنه إيه خرج سرا ودحين يدخل علينا. فتفاوض معهم يوم ويومين وثلاثة فأبوا ذلك، ثم بعد ذلك أرسلوا يعني سهيل بن عمرو، وكانوا الصحابة رضوان الله تعالى محدثين، وكان عددهم 1400 الذين خرجوا في الحديبية، كان عددهم 1400. فلما جاء هذا، وكان تعرف العربي دائما إذا يكلم يرفع عصا، فكان الصحابة إذا رفع عصا يضربوه، ترفع عصا يعني كن بأدب، وكان الرسول يتنخم نخامة أخذها رجل من الصحابة ودهن بها وجهه، والذي ما يحصل يأخذ من زميله، وإذا توضأ الرسول وضوءا وبقي شيء يختطف يتمسح به. فهو شاف معناه إيش هذا محمد ده، هو رأى مثلا كسرى وقيصر هذول أكبر عظماء ما حد يتمسح بمخاط، قرف مخاط كسرى ومخاط الأمير والملك كل هذا يعني قرف، ما حد يرضى إلا واحد دجال يبغى يحصل منهم مصالح الدنيا يمكن يتمخاط، إذا يبغى مثلا يعطوله وظيفة ولا يعطوله فلوس ولا شيء يمكن يسأيها لك، لكن هو قرف مهما، لكن هذا رسول الله. فتعجب هو، معناه إذن هذا أعظم من كسرى وأعظم من قيصر، هذا ما كسرى ما حد يتمسح بالمخاط حقه ولا يختتل على وضوء. ثم بعد ذلك حصل خلاف بأنه لا يمكن يدخل مكة أبدا، وأرسل الرسول عثمان إلى مكة ليتفاوض معه، كان محرما، فقالوا له طف بالبيت، أبى أن يطف بالبيت. ثم بعد ذلك الرسول أشيع أن عثمان قتل، فلما أشيع أن عثمان قتل الرسول بايع أصحابه تحت الشجرة، وأنزل الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعوا، وجعل يده اليمنى مع يده اليسرى بالنيابة ليد عثمان. ثم تبين أنهم ما فعلوا، يعني عثمان سليم ما جروا شيء، وأرسلوا يعني سهير بن عمرو، وتفاقد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على شروط أن الرسول يعني لا يدخل مكة في هذا العام، ثم في العام المقبل يدخل مكة، يعني شروط 10: أن الرسول لا يحارب قريش 10 سنوات وهم لا يحاربون 10 سنوات، وأن الرسول لا يدخل في مكة هذا العام وفي العام المقبل يدخل مكة، يقعد 3 أيام يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويعود، وأن من فر من قريش الرسول يرد إليه، ومن فر من أصحاب الرسول هم لا يردون إليه، إلى غير ذلك من الشروط القاسية. ثم الرسول بعد ذلك نحر هدية وذبح وعاد إلى المدينة، وفي السنة المقبلة ذهب إلى مكة، وكان هذه 10 سنوات. وإذا بما مضى الثانية والثالثة نقضوا العهد قريش، وأن من أراد من العرب يدخل في حلف الرسول دخل، ومن أراد يدخل في حلف قريش دخل، فنقضوا العهد. وهذا معناه في إيه؟ في المدة التي في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله، لأنه هو الرئيس، بيني وبين يعني بين قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبينما أنا بالشام، يعني بينما بالشام للتجارة، إذ جاء بكتاب برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وهو فقال له يعني عظيم الروم، ما قال له ملك. ليش الرسول ما قال له ملك؟ لأن الملك لله سبحانه وتعالى. عظيم الروم معناه عظيم إيه هذه، ولذلك ذكر هذا في الشرح إيش السبب إنه قال: وكان ذيحة الكلب جاء به، فدفع الرسول إلى ذيحة، وكان من أجمل العرب هذا، جميل جدا، إلى عظيم بصرة، وهو حوران، يعني حوران دحين موجود، يعني بلدة في الأردن تسمى حوران، فوضع، وهذاك تابع له دفع، يعني معنى الأردن وكل الجهات هذه كانت كلها تابعة للروم، فدفع إلى بصرة إلى هرقل. فقال هرقل: هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ لأنه ما كافر هو، قالوا نعم. قال: فدعيت في نفر من قريش، والنفر قلنا دائما من إيه؟ من 3 إلى 10، زي ما قلوحي يريد أن استمع نفر من الجن هذا، فجلسنا بين يديه، فقال: أيكم أقرب نسرا من هذا الرجل؟ مين أقرب الناس من هذا الرجل؟ فقال أبو سفيان أنا، لأنه أبو سفيان نعم الرسول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. في عبد مناف يجتمع الرسول مع أبو سفيان أبدا. فهو أقرب الناس الثانية يمكن بعد أجداد أكثر من كده، فهذا معناه أقرب النسب. فقال أبو سفيان قلت أنا، فأجلسوني بين يديه، يعني هو يكون قدامه هم يكونوا وراء، هذا معناه فأجلسوني بين يديه. يزعم أن فإن كذبني فكذبوا، يعني فإن سألت أسئلة وكذبني يعني كده يساوي من وراء، يساوي كده من وراء يعني يعرف أنه كذاب، لأنه ما يقدر يبصر واحد يقول لي أبو سفيان يعني من قريش كذاب، انت ما يستطيع، له مكانته يعني في المحيط، وين كان هو ما لكن من وراء يقدر يقول لي ايه، يساوي كده بعينه يقول له لا كده خلاص يعني يقول ويزعم انه نبي، فان كذبني فان كذبني فكذبوه. فقال ابو سفيان وايم الله لولا مخافه ان يؤثر علي الكذب لكذب، يعني بكره يرجع في مكه يقول ترى ان ابا سفيان كذب وهو كافر، يعني العربي يعني ما يبغى ايه ينقل عليه انه كذاب وهو يعبد الاصنام ويقتل بنته كمان يعني العروس يعني، ومع ذلك ما يبغى ايه يعني خصلة عظيمة. ومعلوم ان العرب كان عندهم خصال طيب، الوفاء بالعهد والميثاق وغير ذلك، فيهم يعني خصال طيبة جدا يعني يعني فهو ما يبغى ان يسر عليه الكذب ابدا. فقال لترجمانه لانه هذا العرب وهذا النصراني ما عنده يعني كيف حسبه، قال قلت فينا هو ذو حسب، ما حد يقدر يطعن في حسب قرشي ابو مثلا وعبد الله وجد عبد المطلب الى قصي بن كلاب الى هذا الى تقريبا وهو نسب الرسول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مره بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر مالك بن النضر بعد ان انتصر نسبه بعدنان، وعدنان اتصل نسبه بابراهيم عليه السلام، فما انا قال فينا. طيب فقال هذا السؤال الاول، قال فهل كان من ابائه ملك؟ قلت لا. في أباء كان ملك؟ الجواب لا ابدا، لان ما كانوا يعني هم ملوك ابدا، انما كانوا يعني رؤساء قبائل. وقال هذا السؤال، قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول؟ لا، كان الناس كلهم في مكة حتى الكفار يقولوا يعني الأمين اسمه، حتى لما اختلفوا في وضع الحجر الأسود قالوا من يدخل من هذا الباب نعم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا الأمين هذا الأمين، وخلوا الرسول هو الذي يأخذ الحجر الأسود ويضعه في ثوب كبير ويرفعه ويضعه في مكانه قبل أن قلت ومن قال ما قلت قيل أن يقول ما قلت، قال ومن يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ من لا يتبع هذا النبي؟ الضعفاء، وهذا دائما أتبع الرسل هم الضعفاء، زي ما قال قوم نوح اتبعك الأرذلون، يعني الضعفاء والفقراء والمساكين والغلبانين الأرذلون مثلا يعني أصحاب الحرف الضعيف، واحد جزار واحد مثلا من هؤلاء الضعاف، أو فقير مرة ما عنده حتى صنعة ولا شيء قال طيب يزيدون أم ينقصون أتباعهم؟ يزيدون، معلوم أن أول من أسلم أربعة، في ذاك الوقت صاروا صاروا آلاف، يعني وقت ما جاء الكتاب هذا أتباع الرسول كم؟ آلاف، المدينة كلها ومكة كلها واليمن كله نعم ونيت كمان، فهذه عادة يعني. يزيدون قال طيب قال هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد ما يدخل في دين الإسلام بعد سنة أو سنتين يرتد؟ الجواب قال لا، أن يدخل فيها سخطة. قال لا. قلت فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. يعني الحرب بيننا وبينه سجال، ويريد بهذا يعني بدر وأحد، فإن بدر انتصر الرسول على قريش وقتل 70 وأسر، ثم في بدر في أحد يعني قتلوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 وشجوا وجه الرسول وكسروا رباعيته وقتلوا حمزة رضي الله تعالى عنه إلى غير ذلك. فهذه قال تكون الحرب بيننا وبينه، يعني مرة ينتصر علينا ومرة ننتصر عليه. قال طيب فهل يقدر؟ قلت لا أبدا، ما يعني ما قدر كمان هنا يحط شيء ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع، يعني إلى الآن ما قدر، لكن بلكن بكرة ولا بعد شهر ولا بعد شهرين يقدر هو، يعني على يقول هذه اللي قدر ركزة يحطها كده مقلوبة يعني تقريبا، وإلا ما قدر في الأولات أبدا يقول أي شيء. هل يقدر؟ قال بلكن يقدر بكرة بعد شهر بعد سنة يعني لأنه نحن الآن مع في مدة يعني في إيه في هدنة. قبل قلت قالت ابن معنى جابوا على الأسئلة. قال إني سألتك عن حسب زعمت أنه فيكم ذو حسب وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها أبدا. أعظم ناس. وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت ألا. هذا السؤال الثاني يجاوب عليه. قلت لو كان من آبائه قلت رجل يطلب ملك أبيه آبائه بطريقة أي. وسألتك عن أتباع ضعفاء أم أشرام فقلت فالضعفاء مثل صهيب وعمار وغير ذلك هذول وهم أتباع الرسل. وسألتك هل كنتم تتهمون بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا. فقد عرفته أنه لم يكن يدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على. وزي ما يقول هنا برضو إنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله. وهذا معروف أن الكذاب دائما يكذب أول على الناس ثم بعد ذلك يكذب على غير الله. وزي ما يقول هذه يسمى لام الجحود. لام الجحود الذي يكون الفعل منصوب بأم مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. ولام الجحود لازم يكون قبلها كان المنفية سواء كانت بالماضي أو كانت بالمضارع أو غير ذلك. ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سقطة قال فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان إذا خالف بشاشة القلوب الإيمان يزداد ما ينقص أبدا. والقرآن قال ليزدادوا إيمانا مع أصحاب رسول الله كان دائما يزداد إيمانا حتى أن يعني رأينا كان لما كنا نقرأ المهارة يعني يقول مثلا اجلس بنا نؤمن ساعة كده معلق البخاري اجلس بنا نؤمن ساعة يعني رجل مثلا يجتمع معه. ورأيت كان شيخنا الطيب كده يمر الشيخ يعني بعض الناس ما يعرف هذول المشايخ لأن زمان ماتوا يعني الشيخ صالح التونسي كان يصلي جوا في الروضة هناك ونحن كنا ما وصلنا قراءة البخاري وكنا طلبة صغار جدا. بعدين أنا رأيته بعد سنين طويلة يعني فيقول له اجلس بنا نؤمن ساعة فيجلس مع بعض ويقعد يتحدث في مسائل علمية فهم مستوانا نحن يعني ما نحن ما نفهمها يعني فهم مستوانا. فهو كان يقول له اجلس بنا نؤمن ساعة اجلس بنا. أنا ما شفت هذاك الوف ولا أعرفه والتين لكن بعد ما قرأنا شفناه في البخاري تعليق البخاري حاطه اجلس بنا نؤمن ساعة. ايش معنى اجلس بنا؟ يعني نجلس نتحادث في العلم وفي المسائل الدينية وهذا المشايخ وهكذا الإيمان يزداد ما ينقص أبدا. فزعمت أنكم قد قاتلتم فتكون محب بينكم وبين سجالا وتنالون منه وكذلك الرسل تبتلى كذلك الرسل تبتلى. لكن دائما العاقبة لمين؟ للرسل صلوات الله وسلام. ولذلك شو المكذبين للرسل آذوا نوحا وآذوا هودا وآذوا صالحا وآذوا شعيب. إيش النتيجة؟ النتيجة ربنا أهلك الكفار والمشركين نعم وأيدهم بنصر منه وكان العاقل. وكذلك رسول الله إنا لننصر نصرنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وكان حقا علينا نصر. وإن كان بعض المرات بيسأل ليش في فائدة هذا عشان يحصلوا الشهادة لأن الشهادة مرتبة عظيمة جدا. طيب إذا كان دائما المسلمين يقتلوا الكفار يصير ما في شهيد مر فين هذه المنازل اللي في الجنة دي للشهادة فين تروح ما تروح. كل ذلك مرة ربنا يسلط هذول يقتلوا حمزة ويقتلوا بعض المؤمنين ويقتلوا هذا فعشان ترفع ده. والرسول كذلك الذي هو أفضل البشر يصاب يعني الرسول يشج نعم رأسه فقشة قدية كبرى وحتى يعني يسير الدم وحتى يعني ما يوجد ذاك الوقت في أشياء في أحد يعني فيأخذ يعني الخسف الذي حصير هذا نعم يحرق ويجعل في مكانه مكان الدر حتى يوقف الدم. ما عندهم ميكروسكوب ولا عندهم الآلات الحديثة الموجودة وهذا ونحن رأينا هنا في المدينة كان الناس إذا انفقش واحد البن هذا يحطوا له في راسه ما في دكاترة ولا البن هذا يحطوا له في راسه يتعافى والناس ربنا يعطيهم على قد نياتهم. لحين واحد يبغى يسوي بن ولا يسوي ما يرضوا الناس أبدا يدخل يوديني المستشفى والمستشفى هذا يروح يخيط له كمان الجرح هذا هذا أكبر. لذلك كثير من الناس اللي ينفقشوا أول الجرح كده يبقى فهذا ويتعافى وخلاص يصير بايم ما يتعافى. دحين لا دغري لما يصير له هذا دغري يروح المستشفى يخيطوا له بعد مده يندر الخيط يرجع الجرح زي ما كان ما في اي شيء. وهذه نعم من نعم الله سبحانه وتعالى الذي اكرم بها الخلق. وثم ذا فزعمت أن فقلت يعني وسألتك هل قال هذا القول أحد قبل فزعمت أن لا فقلت لو قال هذا القول أحد قبله قلت رجل يتم بقوم بقول قيل قبله ثم قلت بما يأمركم قلت يأمرنا بالصلاة يعني إيش يأمركم بإيش وطيب هذا النبي قال يأمرنا بالصلاة معروف الصلاة النصارى يصلوا لكن صلاة ما هي على والزكاة وذاك الوقت الزكاة واجبة وصلة الأرحام نعم والعفاف عن ارتكاب الفواحش قال فإن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي إذا كنت هذا صحيح هو هذا فهذا هو النبي وقد كنت أعلم أنه خارج يعني أعلم أنه هنا نبي سيخرج ولذلك هم النصارى واليهود لأن عيسى عليه مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد كذا القرآن ذكر طيب مين أحمد هم فكر أن أحمد دائما يكون من بني إسرائيل ما كنت أظن يعني لأن الأنبياء من بني إسرائيل كثيرون جدا والأنبياء من العرب كلهم قليلون يعني كلهم يعني أربعة أو ثلاثة تقريبا أربعة يعني وهو يعني مثلا هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم هذول العرب بس وكذلك إسماعيل إذا كان قلنا إنه أمه مثلا من جرهم وعجمي كان تقريبا فلذلك نعم وإبراهيم أو عيسى قالوا مبشرا فكنت أظن أنه يكون منهم وإذا به صار منه وهذا هو كنت أعلم أنه خالد ولم أكن أظنه منكم ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه وهناك في البخاري يقول شمت يعني سافرت سفرة طويلة معلوم فين الشام وفين المدينة وبدأ معلوم ذاك الوقت السفر في مشقة ما في طائرات ولا في شيء فيها يعني هو عشان هرقل يسافر بالخيل ما في شيء هو إلا بالإبل ما في أكثر من هذا ما عنده غيرات ولكنت عنده لغسلت عن قدمي لو كنت عنده غسل قدمي يمكن الماء يمكن يشرب أو يتمسح به يعني فلذلك ولا يبلغن بركه وما تحت قدمي ليه لأنه هذا موجود في الكتب في التوراة موجود إنه هذا سيبعث محمد والله أخذ الميثاق على جميع النبيين إذا بعثت محمد لا تؤمن النبي ولذلك لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عمر بن الخطاب عنده صحيفة من التوراة قال أفي شك ابن الخطاب لو كان موسى حي واتبعتموه وتركتموني لضللت فيجب على جميع البشرية أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأي شخص لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ويؤمن به نعم ويموت بعد بعثته فإلى جهنم فجميع الموجودين في العالم الآن اليهود والنصارى والأقباط وكلهم أي واحد لا يؤمن بمحمد ويقول يؤمن بعيسى أو يؤمن بموسى لا يقبل منه شيء لازم والله يقول هذا نعم يكثر به من الأحزاب فالنار موعده وهذا نص القرآن ولكن مع الأسف الشديد أن الناس ما هم راضين يفهموا والإذاعات والجرائد والجامعات يقرروا أن الأديان السماوية ثلاث دين يهودي واحد دين النصراني اثنين دين الإسلام يبغى يصير يهودي يصير يهودي يبغى يصير نصراني يصير يبغى يصير مسلم يصير مسلم ويقول لك حرية الأديان هذا غلط لازم يؤمن بمحمد ويؤمن بموسى ويؤمن بعيسى زي ما هذا ولكن ما يتبع شرع مين شرع محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن وهذه السنة الموجودة ولا يبلغن ما تحت قدمي ثم قال دعا بكتاب رسول الله فقرأه فإذا فيه برضو هذا فإذا شجائية بسم الله الرحمن الرحيم وهذا تقريبا هذه من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد يكتب يعني يكتب لأنه جاء في الأحاديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر وهذا إيه كتاب لإيه شخص عظيم فلازم إيه بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله وهذه العادة كانت الكتب القديمة كده دائما يذكر نفسه هو المرسل قبل المرسل الآن الكتابات الحديثة الآن لا دغري يقول حضرت فلان بن فلان أو مثلا الملك أو الحاكم وكذا وفي الآخر بعدين هو يحط يعني اسمه هذه الكتب كانت هي وثبت أن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد عهد رسول الله كانوا يكتبوا مثلا كان عمر بن الخطاب يكتب مرات مثلا أو رجل من الصحابة يكتب إلى معاوية فيكتب مثلا يكتب إلى معاوية ابن أبي سفيان ثم في الآخر نعم يكتب من فلان ابن فلان وهذا جائز ولكن ما فعله يعني الرسول في هذا محمد إلى هرقل عظيم الروم ما قال له ملك الروم يعني هذا فيه أشياء ها، لأنه هو دحين ملك عندهم، لكن الملك لمين؟ لله سبحانه وتعالى. عظيم الروم خلاص، هذه يعني خفيفة، ما يحتاج يقول له هذا عظيم الروم. ثم قال سلام على من اتبع الهدى، ما قال السلام عليك، لأن الرسول نهى عن لا تسلم على اليهود وعلى النصارى. الآن كثير من الناس يسلم على اليهود وعلى النصارى وذلك، أبدا ممنوع أن نسلم على اليهود وعلى النصارى. حتى جاء في أحاديث يعني وإذا اضطرهم يعني في الشارع يضطرهم إلى أضيق الطرق، مثلا في الشارع ما نخليه يمشي في وسط الشارع، خليه كده في الطرف يمشي. وهذا كان في اليمن كده مساهم مع اليهود، يعني أيام يعني حكام اليمن القديمين كانوا كده مساهمين، أبدا أبدا ما لهم قيمة أبدا. سلام على من اتبع، يعني اتبع لك سلام، ما اتبعت الهدى ما لك سلام أبدا. أما بعد، وهذا تقريبا كذلك من الأشياء الذي في الخطابات، ويقول أن يعني أول من قال ذلك يعني داود عليه السلام في الخطاب الذي يعني كان يخطبه. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، يعني أدعوك يعني في دعاية يعني بدعوة الإسلام. إيش دعوة الإسلام؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل، وتؤمن بقدر الخير وشره. ثم قال له أسلم تسلم، يعني إذا أسلم تسلم أنت. أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، لأنك تكون دعوت إلى الخير إذا أسلمت أنت وأسلم الناس اللي معاك، نعم، من أحفاء من ملكك هؤلاء، فيكون لك أجر. وجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بنبيه ثم آمن بمحمد له أجران، موجود أحاديث بهذا النص. كما أن العبد المملوك إذا خدم السيادة ثم أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم له أجر، يعني بأيه لم تؤمن به ولم ترفع رأسك، فإنما عليك اسم الأريسيين. والأريسيين معناه الأكارون الفلاح، يعني الناس الشعب العادي. إيش الأكارون؟ معناه الفلاحون، نعم، والزارعون، هذول يصير اسمه عليك. لأن وجاء في القرآن في آية في القرآن سبحانه ليت فإنما عليك اسم الأريسيين لتحملوا أثقالهم مع أثقالهم، يحملوا أثقالهم مع أثقالهم، فلذلك أنت عليك. ثم قرأ الكتاب يا أهل الكتاب تعالوا، وهذا فيه دليل على أن الكافر له أن يعني يأخذ آية من القرآن ويقرأها وأن يمسها، وهو مثلا كافر وهو جنب ما في شيء، لكن كون المصحف بكامل لازم ما يسلم. والرسول نهى عن أن المسلم يسافر بكتاب الله بالقرآن إلى بلاد الكفر وإلى بلاد الشرك، عشان لا يستولوا عليه. الآن هم طبعوا، يعني الآن هم يطبعوا القرآن. يكفي قبل سنوات طبع مصحف في ألمانيا، يعني المصاحف الثانية المصرية هذه تسوى 10 ريال، وهناك يسوى أظن 60 ريال ولا 70 ريال، طبعا ممتازة غير ما تصورها. وهم الآن تعلموا، يعني الآن يعني تعلموا، يكفي أن المعجم المفهرس هذا، المعجم المفهرس هذا يعني رجل نصراني أخذ الكتب الستة كلها، أي حديث تبغاه تجده فيه، مجلدات كده، يعني 6 مجلدات تقريبا. وابدا اي حديث تريده في البخاري او في مسلم، وهذه الكتب بس يكون تعرف اول الحديث، يبين لك مين اخرجه وفي اي باب وفي اي كتاب وفي اي ولذلك يعني الان يعني هم وطبعوا يعني قبل سنوات هذا مصحف في المانيا يعني يسوى يمكن اكثر من 70 ريال، طبعا ما في طبعه احسن منه. ولكن الإسلام نهى عن ذلك، وهم الآن بيتعلموا، يعني يكفي بذلك. الآن نحن نرسل أولادنا يروحوا يدرسوا، يعني رأينا في شخص يعني راح درس في لندن، أخذ الدكتوراه في موطأ الإمام مالك، موجود الآن دكتور في جامعة أم القرى، والد من أولاد المدينة أعرفه أنا. فين أخذ الدكتوراه؟ أخذ الدكتوراه من بريطانيا، عدد لندن في المقصود في بريطانيا، هذا أنا أعرف تمام. وأخذ الدكتوراه في موطأ الإمام مالك. فهذه تعالوا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبين إيش، وأن لا نعبد إلا الله، يكون العبادة لمين؟ لله سبحانه وتعالى، ولا وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا، ولا نشرك به شيء، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. ومعلوم أن الأرباب يعني يتخذون يحللون لهم الحرام ويحلون لهم الحرام، فهذا هو. ولذلك لما سمع حاتم الطائي رسول الله يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانا أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وأمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله. قال يا رسول الله إنا لم نتخذهم أربابا. قال أليس يحلون لكم ما حرم الله فتتبعونه وليس يحرمون عليكم ما أحد الله فتتبعونه؟ قال فتلك التحليل والتحريم لمين؟ لله وليس ليس لأحد أن يقول هذا حلال أو حرام إلا إذا كان عنده نص من كتاب الله إما من القرآن أو من سنة رسول الله. فالتحليل ولذلك القرآن يقول أنا معاهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. إيش معنى تعبدوا الشيطان؟ طاعته. فالتحليل والتحريم ولذلك هنا قال وعبد الأرباب من دونه فإن تولوا فقولوا شهدوا فإن تولوا أبوا ذلك فشهدوا بأننا مسلمون. فشهدوا نحن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمؤمنون بأننا مسلمون يعني منقادون لأوامر الله ولأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكسر اللغط وأمرنا بنا فأخرجنا. في البخاري لا أنه بعد ذلك أراد كأنه يسلم فأمر بغلق الأبواب ثم بعد ذلك قال لهم يعني لو اتبعتم هذا النبي لأنه اتبعتم إما تعطون الجزية وإما تؤمنوا يعني هو مو لازم يسلم اليهود والنصراني إما يسلم الجزية وإما يؤمن فأغلق الأبواب فترى ما عندهم يعني استجابة للإيمان أبدا ولا كمان لأداء الجزية. فنفروا وجدوا الأبواب مغلقة الملك هذا مصيبة ده نادام قال بس أنا أردت أختبر دينكم يعني أنتم صابرين على الدين حقكم الباطل هذا ولا لا بس قال له الباطل هذا وإلا هو هذا ما ذكروا فيه ولا في البخاري هناك بهذه فأغلق البيبان ثم قال لهم اتبعوا هذا الرسول أو ادوا له الجزية خلاص فيصير تساعدوا في فأبوا ذلك. فهذا تقريبا هو والموضوع يعني بحث كثير في هذا قال وأصحابي حين خرجنا قال لقد أمر أبي كبشة إنه لا يخاف ملك بني الأصفر خلاص يعني هذا محمد ده معلوم أعظم دولة في ذلك الوقت هو كسرى وقيصر. أما كسرى فمزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف واحد عربي يرسل هذا حتى يعني فكر إنه يرسل ويجيبه يقتله أو يساوي فيه يعني كده من الكبرياء حقتهم. وما مضى السنوات كده هذا تقريبا كان في السنة التاسعة وفي سنة 16 أو 17 أتي بإيه نعم يعني بتاج كسرى إلى المدينة هنا انتصر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على كسرى وأصبح يعني كلهم وحتى بنته أتوا بها صارت أمه. وهذا هو الإسلام يعلو ولا يعلى إنه لا يخاف بني الأصفر. يقول أمر بن كبشة هذا يقول إيش معنى وهذا تقريبا على وجه إيه يعني التصغير يعني وبعضهم يقول أن هذا كان يعني أب للرسول صلى الله عليه وسلم من بعيد يعني من أجداده وإلى ذكر أشياء من هذا. وأما قوله ابن أبي كبشة فقيل هو رجل من خزاعة كان يعبد الشعرى الشعرى يعني الشعرى النجم هذا وهو رب الشعرى الموجود في القرآن ولم يوافقه أحد من العرب في عبادته. شبه النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفتهم إياه في دينهم كما خالفهم أبو كبشة ورويناه عن الزبير بن بكار في كتاب الأنساب وقال ليس مرادهم ذلك عيب النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أرادوا بذلك مجرد التشبيه. وقيل إن أبا كبشة جد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أمه قال ابن قتيبة وكثير وقيل هو أبوه من الرضاع وهو الحارث بن عبد العزة السعدي حكاه ابن بطال وآخر وقال القاضي عياد قال أبو الحسن الجرجاني التشابه إنما قال ابن أبي كبشة عداوة له صلى الله عليه وسلم والذي يظهر هذا هو فنسبوه إلى نسب له غير نسبه المشهور إذ لم يمكنهم الطعن في نسبه المعلوم المشهور. قال وقد كان وهب بن عبد مناف ابن زهرة جده أبو آمنة يكنى أبا كبشة يعني في أحد من أجداده يسمى أبو كبشة. ومعلوم أن الإنسان له أن ينسب إلى جده مثل ما الرسول يقول أنا ابن عبد المطلب الرسول ابن ابن عبد الله في يعني في الخندق في العراق في يعني في في, في, في حنين قال يقول انا ابن عبد المطلب تذب انا ابن عبد المطلب هذا بهذه فهذا جائز وعلى كل حال هو هذا فما زلت بعد ذلك يقول ان ابا سفيان كان يقول ما زلت موقنا بامر رسول الله ان هذا الرسول ده سيظهر على جميع العالم حتى بلاد الشام. وما مضت سنوات بسيطه هذا كان في عام 9 وفي العام 17 او 16 يعني بعد في يعني بدأ غزو الشام في عهد أبو بكر الصديق، وفي عهد عمر فتحت الشام وأصبح كذلك إيران كلها تحت حكمة الإسلام، إنه سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام في عام 8 من هجرته، فأسلم وحسن إسلامه وأصبح من المجاهدين ومات وهو مسلم. والحديث الثاني مثل الأول، يعني ما هذا قال أنه سيظهر. وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وابن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد، وزاد في الحديث. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى أيلياء، وهي أيلياء هي القدس، شكرا لما أبداه الله. وقال في الحديث محمد بن عبد الله، وقال اسم الأريسيين، وقال بداعية الإسلام. تقريبا وهذا الحديث يعني حديث عظيم، ويكفي أن البخاري يعني جعله في أول صحيح، أول صحيح بعد حديث إنما الأعمال والنيات، قال باب بدء الوحي. ليه؟ لأن الوحي هو إيه؟ الرسالة هنا، يعني لو ترتيب عجيب هو البخاري أبدا بدء الوحي، وذكر هذا الحديث ثم بعد ذلك دخل في إيه؟ في أشياء من من من هذا. يكفي هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.